إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا للسامعين: باب الصلاة الوسطى. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. ثم قالت: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: باب الصلاة الوسطى. المراد بالصلاة الوسطى هي الواردة في قول الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والوسطى على وزن فعلى، وهي للتفضيل، ولهذا قالوا في معنى الصلاة الوسطى: الصلاة الفضلى. الصلاة الفضلى يعني أفضل الصلوات. ولهذا قال الزرقاني رحمه الله في شرح الموطأ، قال: وسطى هي تأنيث الأوسط وهو الأعدل من كل شيء، وليس المراد التوسط بين شيئين، لأن فعلى صيغة التفضيل. وهذا في هو قول بعض أهل العلم بأن الوسطى ليس المراد بها التوسط الذي يكون بين شيئين، بل قال الوسطى هي على وزن فعلى، وهذه صيغة تفضيل. فيريد أن يقول هنا رحمه الله بأن الصلاة الوسطى هي ما تكون هنا بسبب الفضيلة، لا المراد بها التوسط بين الشيئين. وبعض أهل العلم يرى العكس، فيقول إن الوسطى قد تأتي بمعنى الوسطى في العدد، ومنه الوسطى من الأصابع. الوسطى من الأصابع لما سميت الوسطى، لأنها متوسطة بين أربع أصابع، عن اليمين وعن الشمال، فسميت بالوسطى في العدد. ولهذا قال أبو بكر بن العربي رحمه الله: يحتمل أن يراد بالوسطى الفعلى، ويحتمل أن يراد به من الوسط، وهو المساوي البعد لكل واحد من الطرفين. أنت إذا نظرت إلى الصلوات الخمس، والله جل وعلا أمر بالمحافظة عليها: حافظوا على الصلوات، ثم قال: والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى إذا قلنا بمعنى الفضلة يعني أفضل تلك الصلوات اهتماما بها وحرصا عليها، ولهذا خصت بالذكر، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أما إذا قلنا الوسطى بمعنى التوسط، فأي صلاة من الصلوات الخمس يمكن أن تقول هي وسط باقي الصلوات، إلا أنه قد يتأكد في بعض الصلوات دون الأخرى، يتأكد هذا التوسط في العدد أقصد في بعض الصلوات دون الأخرى. يمكن تقول الظهر هي الوسطى، لما قبلها صلاة الفجر وصلاة العشاء، واحدة في النهار واحدة في الليل، وبعدها صلاة العصر وصلاة المغرب، واحدة في الليل واحدة في النهار. تقول العصر الصلاة الوسطى، قبلها صلاة قبلها صلاة الفجر وصلاة الظهر في النهار، والمغرب والعشاء في الليل. وهكذا. هذا في الظهر والعصر يظهر، لكن في غيره من الصلوات المغرب أو العشاء تقول يتوسط تلك الصلوات في العدد، في العدد قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. لكن أكثر أهل العلم يقولون ما ذكره الزرقاني بأن المعنى الوسطى التي صيغة فعلى وهذه صيغة تفضيل، أي الصلاة الوسطى هي الصلاة الفضلاء، الصلاة الفضلاء. ولا شك أن الآية دلت على الاهتمام بهذه الصلاة الوسطى لأنها خصت بالذكر، قال حافظوا على الصلوات، جميع الصلوات، والصلاة الوسطى هي من جملة الصلوات، لكن الله جل وعلا قال والصلاة الوسطى، يعني ذكرها سبحانه وتعالى للاهتمام بها ولأفضليتها. لكن يبقى التعيين هو الذي اختلف فيه العلماء. إذا اتفقنا بأن الصلاة الوسطى هي من جملة الصلوات وهي صلاة فضلى، فما هي هذه الصلاة الوسطى؟ ما هي هذه الصلاة الوسطى من جملة الصلوات؟ أهي واحدة من الصلوات الخمس أو واحدة من النوافل؟ ما هي هذه الصلاة الوسطى؟ هذا الذي وقع فيه خلاف بين أهل العلم، والخلاف هذا من جهة الأقوال قد تعددت الأقوال فيه، وقد أوصلها بعضهم إلى أكثر من 20 قولا، أكثر من 20 قولا في تحديد وتعيين الصلاة الوسطى، وهذا سأذكره إن شاء الله بعد أن نتم الأحاديث، لأن الإمام مالك رحمه الله أورد هذه الآثار هنا لبيان هذه المسألة، وهي مسألة تعيين صلاة الوسطى، ما هي صلاة الوسطى من جملة الصلوات. فأورد أولا هذا الأثر عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قال عبيد الله حدثني يحيى عن مالك، وهذا الأثر قد رواه الإمام مسلم رحمه الله عن الإمام مالك من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري، ورواه أيضا أبو داود من طريق القعنبي، والترمذي من طريق معن بن عيسى، ومن طريق أيضا قتيبة بن سعيد، كلهم عن مالك رحمه الله. قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم، زيد بن أسلم العدوي مولاهم مولى عمر، والقعقاع بن حكيم الكناني وهو تابعي، قال عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين، وأبو يونس هذا تابعي ثقة وهو مولى عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا يعرف اسمه، هو معروف بكنيته بأبي يونس، وليس له في الموطأ إلا هذا الحديث وآخر، فله حديثان، وهو نفس ما له في صحيح مسلم، فله في صحيح مسلم أيضا حديثان فقط. قال عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين قالت قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، أمرتني عائشة قال أن أكتب لها مصحفا، المصحف أو المصحف بكسر الميم، لكن الأشهر بضمها، الأشهر بضمها يقال المصحف، هذا هو الأشهر، ويصح المصحف بكسر الميم، والمصحف هو الجامع للصحف المكتوبة، لما تكون صحف مكتوبة وتجمع فهذا يسمى مصحفا، فهذا يسمى مصحفا. وفي إطلاق الناس إذا قالوا المصحف يريدون به كتاب الله سبحانه وتعالى، القرآن، يقال أن المصحف يعني يراد به كتاب الله سبحانه وتعالى. طبعا هي أمرته أن يكتب المصحف، ومعلوم أن عثمان رضي الله تعالى عنه قد كتب مصحفا وأرسله في الأمصار، نسخ منه في الأمصار، يعني هل هذا الإملاء من عائشة كان قبل هذا أو بعده، كان قبل هذا أو بعده؟ يقول الباجي رحمه الله أبو الوليد في شرحه للموطأ قال هذا يقتضي أن يكون بعد جمع القرآن في مصحف قبل أن تجمع المصاحف على المصاحف التي كتبها عثمان وأنفذها إلى الأمصار، لأنه لم يكتب بعد ذلك في المصاحف إلا ما أجمع عليه وثبت بالتواتر، يعني هذه الميزة التي كانت بعد كتابة عثمان المصاحف، ليس فيها إلا كما قال هنا رحمه الله ما أجمع عليه وثبت بالتواتر. فلعل بعض القراءات الشاذة في بعض الآيات، في بعض الآيات كانت تكتب، لكن هذا قبل ما صنع عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا وجه هنا أنه إذا كان إملاء عائشة المراد به القراءة، أنها تقرأ القرآن وتملي له كتاب الله عز وجل، فهذا يحمل أن هذا كان قبل صنيع عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما جمع المصحف وأرسل نسخا إلى الأمصار حتى صار ما يسمى بالمصحف العثماني ولا الرسم العثماني، قال هذا قبل. أما إذا كان الأمر يتعلق بتفسير ليس إملاء للقراءة وإنما تذكر له آية وتفسير، فإن هذا الأمر فيه واسع، يحتمل أن يكون أيضا بعد صنيع عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: ثم قالت: إذا بلغت هذه الآية فأذني. إذا بلغت هذه الآية، حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى، يعني وهي تملي عليه ويكتب، إذا وصل إلى هذه الآية، لما يكتب هذه الآية، قالت له: أذني. الإذان هو الإعلام، فقالت له: أعلمني وأخبرني أنك وصلت إلى هذه الآية، إلى قوله جل وعلا: حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. قال: فأذني، ثم ذكر الآية: حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. حافظوا على الصلوات، والمحافظة هي المداومة على الشيء، المداومة على الشيء والمواظبة عليه، هذه المحافظة، أن يكون الإنسان مداوما على الشيء مستمرا ومواظبا عليه. والله جل وعلا في هذه الآية أمر، قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، أمر بالمحافظة على الصلوات. الصلوات الخمس هي أولى ما يدخل في هذه الآية، أن يحافظ الإنسان عليها، ومن المحافظة عليها الحرص على أدائها في أوقاتها، هذا من أعظم ما يحرص عليه، أن تؤدى الصلوات في أوقاتها، لا يصليها الإنسان قبل وقتها ولا يصليها بعد خروج وقتها، إلا ما كان لعذر لنائم أو ناس أو مؤخر صلاة مما تجمع مع ما بعدها، الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء، فيؤخرها ليجمعها فيما هو مأذون له في سفر أو لوجود حرج. فإن مما يتأكد في المحافظ على الصلوات أن تؤدى الصلوات في أوقاتها، مع الحرص على أركانها وواجباتها وشروطها وأدابها، كل هذا يتعلق بالمحافظة، المحافظة التي هي المداومة على الشيء والمواظبة عليه. فالله عز وجل أمرنا بالمحافظة على هذه الصلوات. قال سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة بالجر عطفا على الصلوات، أي حافظوا على الصلوات وحافظوا على الصلاة الوسطى. حافظوا على الصلاة الوسطى، يعني هي من جملة الصلوات، وهذا عطف للخاص بعد العام، أفردها بالذكر للاهتمام بها، فأمر بالمحافظة على الصلوات والمحافظة على الصلاة الوسطى على وجه الخصوص، تنويها بفضلها ودعوة للاهتمام بهذه الصلاة، هذه الصلاة الوسطى التي قلت اختلف العلماء في تعيينها، ما هي هذه الصلاة؟ الصلاة الوسطى. قلت هذا بقراءة الجر والصلاة الوسطى، وإلا في قراءة بعمر جاءت بالفتح: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، على الإغراء بالفتح، يعني والزموها أيضا هذه الصلاة الوسطى، يعني يلزموا، حافظوا على الصلوات والزموا هذه الصلاة الوسطى بقراءة الفتح. وأيضا في باب القراءات، في أكثر القراءات: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وسطى بالسين، وما في قراءة قالون فبالصاد، الوسطى بالصاد، وهاتني لغتان، كما في الصراط في الفاتحة: اهدنا الصراط بالصاد أو اهدنا الصراط بالسين، فهما لغتان. قال: فلما بلغتها، يعني بلغت الآية، لما هي قالت له: آذني، إذا بلغت هذه الآية آذني، أعلمني وأخبرني. قال أبو يونس: فلما بلغتها، يعني هذه الآية، قال: أذنتها، يعني علمتها ببلوغي إياها كما أمرته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هي أمرته بذلك لتملي عليه شيئا مما ظننته أنه من الآية ومن القرآن، وأنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ تلك الآية آذنها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فأملت علي، فأخذ يكتب لها المصحف. لما وصل تلك الآية التي قالت له: إن بلغتها آذني أعلمني وأخبرني، لما وصل إليها أعلمها وأبلغها. فثم أملت عليه رضي الله تعالى عنها، ما كما قال بعض شراح الحديث، ما ظنت أنه من كتاب الله سبحانه وتعالى وأنه من القرآن الذي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأملت عليه، يعني أمرته أن يكتب، هذا معنى أملى، يعني أمرته أن يكتب، تملي عليه شيء يكتبه. يقال الإملاء والإملال، كلاهما يصح، الإملاء والإملال، كما قال جل وعلا: فليملي للذي عليه الحق، يعني يأمر الكاتب أن يكتب، يأمر الكاتب أن يكتب. قالت قال فأملت علي حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، يعني ضمن لي زادت عائشة وصلاة العصر، حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر بالعطف، وصلاة العصر بالعطف، هكذا أملت عليه كما هنا في رواية الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، قال وقوموا لله قانتين في تتمة الآية، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قوموا لله قانتين قيل المراد بها ساكتين، قوموا لله قانتين أي ساكتين، وقيل المراد به طول القيام، وقيل طائعين، وقيل داعين، كلها أقوال قيلت في معنى قانتين، لكن ما تشهد له السنة هو تفسير من فسر قانتين بساكتين، وقوموا لله قانتين أي ساكتين، لأنه جاء في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة فلما نزلت قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين قال سكتنا ونهينا عن الكلام، فهذا دليل من قال إن قوله جل وعلا وقوموا لله قانتين أن قانتين بمعنى ساكتين، بمعنى ساكتين يشهد له هذا الحديث. ثم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ثم قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أملت عليه في الآية بتلك الزيادة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، ثم تقول سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا كما قال العلماء احتمالان لقولها سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاحتمال الأول أنها سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم كونها قرآنا، كونها قرآنا حتى بهذه الزيادة والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، تقول سمعتها هكذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالاحتمال الأول أنها سمعتها هكذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كونها قرآنا، ثم هي لعلها رضي الله تعالى عنها لم تعلم بنسخها، لم تعلم بنسخها، أو ظنت أنه مما نسخ حكمه وبقي لفظه رضي الله تعالى عنها وأرضها. لماذا أقول لم تعلم بنسخها؟ لأن حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم قال فيه نزلت هذه الآية، قال نزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين، هكذا يقول البراء نزلت هذه الآية، قال فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، يعني بغير وصلاة العصر، فلذلك قالوا لعلها سمعتها من رسول الله كونها قرآنا وهي نسخت، لكن هي لم تعلم بنسخها، بل جاء عند عبد الرزاق في المصنف أن عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء من حديث حميد أنها سألتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن الصلاة الوسطى فقالت عائشة كنا نقرأها على الحرف الأول بالحرف الأول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نقرأها بالحرف الأول يعني فيها وصلاة العصر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، تقول كنا نقرأ بها في على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا احتمال، احتمال أن قولها سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم كونها آية من كتاب الله جل وعلا أي قرآنا، والاحتمال الثاني أن يكون هذا الاحتمال احتمال سماعها نعم من النبي صلى الله عليه وسلم كونها تفسيرا للآية بقول حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، أنها من جملة ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآية لا أنه من القرآن. وهذا الحديث استدل به من قال إن صلاة العصر ليست هي الصلاة الوسطى، ولعل هذا هو الذي لأجله أورد الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث، فاستدلوا بأن الصلاة الوسطى ليست هي صلاة العصر، يعني إذا كانت احتمالات لصلاة الوسطى احتمالات من الصلوات قالوا نخرج صلاة العصر، صلاة العصر ليست هي الصلاة الوسطى، لما؟ قالوا الحديث هذا يدل عليه، يدل عليه من ما وجه الاستدلال، عائشة تقولها في هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر بالواو بالعطف وصلاة العصر، فقالوا والعطف يقتضي المغايرة، شوف هنا عطفت صلاة العصر على الصلاة الوسطى، قالوا والعطف يقتضي المغايرة فلا يعطف شيء على نفسه، فلو كانت الصلاة الوسطى هي الصلاة العصر يقول ما صح مثل هذا العطف، هذا وجه استدلالهم، فيقولون إن عطف الشيء على نفسه لا يصح، والعطف يقتضي المغايرة، مما يدل على أن قولها وصلاة العصر وصلاة الصلاة الوسطى وصلاة العصر أن صلاة العصر ليست هي الصلاة الوسطى، هذا وجه استدلالهم بالحديث بأن صلاة الوسطى ليست هي صلاة العصر كما ذكرت، يعني إذا كانت عندهم احتمالات فيخرجون بهذا الحديث صلاة العصر، يخرجون صلاة العصر قالوا لأن العطف يقتضي المغايرة. ومثل هذا الاستدلال الذي استدلوا به رد عليهم فيه من ثلاثة أوجه. الوجه الأول قولهم بأن العطف يقتضي المغايرة، نعم العطف يقتضي المغايرة لكن يقتضي مطلق التغاير لا التغاير المطلق، التغاير المطلق يعني لا بد أن يكون التباين بين المعطوف والمعطوف عليه من كل الوجوه، لا ليس هذا هو المراد، قد يكون عطف الشيء على نفسه لاختلاف مثلا صفة في صفته، فانظر تغاير في صفة تغاير في في في في صفة، فعطف الذات نعم، أما عطف الصفات فلا بأس به، ومنه وهذا له شواهد كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، منها قول الله عز وجل ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، انظر رسول الله قال وخاتم النبيين، من هو خاتم النبيين؟ هو رسول الله، فانظر هذا عطف الشيء على نفسه، لكن وجد التغاير في الصفة، هنا قال رسول الله ثم بعدها قال وخاتم النبيين، قالوا فلا يمنع أن تكون الصلاة الوسطى يعني هي الصلاة الفضلى ثم بينت قال وصلاة العصر، لا يمنع أن تكون هي نفسها صلاة العصر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى وهذا الوجه الثاني، وهذا إشارة إليه أبو الفداء بن كثير رحمه الله، قالوا يحتمل أن الواو تكون زائدة، الواو تكون زائدة، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر، يقول يحتمل أن الواو زائدة يعني والصلاة الوسطى صلاة العصر، طبعا لما قال بأن الواو زائدة هذا ليس احتمالا فقط هكذا، وإنما استنادا إلى بعض الآثار، وهو الوجه الثالث من وجوه رد من قال إن الحديث يدل على أن الصلاة الوسطى ليست هي صلاة العصر. فالوجه الثالث هو الآثار الثابتة عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في نفس ما ذكر هنا في هذا الأثر عن أبي يونس رضي الله رحمه الله تبارك وتعالى عنها رضي الله تعالى عنها وأرضاه، فقد روى ابن جرير رحمه الله عنها رضي الله تعالى عنها قالت صلاة الوسطى صلاة العصر، صلاة الوسطى صلاة العصر، وجاء أيضا عند ابن جرير الطبري رحمه الله من حديث عروة عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان في مصحف عائشة الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، انظر في الأثر الأول لا توجد الواو، لا توجد الواو، صلاة الوسطى صلاة العصر، وفي في في ما وجده عروة في مصحف عائشة الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فقالوا من هذه الأوجه يمنع ما ذكروه أن الحديث أو أثر عائشة لا يدل على أن صلاة العصر ليست هي الصلاة الوسطى، فمن هذه الأوجه يبقى الاحتمال أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن نافع أنه قال كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فلما بالغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. وهذا الأثر عن أمنا حفصة رضي الله تعالى عنها هو شبيه بأثر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، عائشة مع أبي يونس وحفصة رضي الله تعالى عنها مع عمرو بن رافع. قال عبيد الله وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع العدوي مولاهم ومولى عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أنه قال كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين، وهذا يقال فيه ما ذكر آنفا في أثر عائشة، الظاهر أن هذا كان قبل أن يجمع عثمان المصاحف رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقالت إذا بلغت هذه الآية الآتية حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى قالت فآذني، يعني أعلمني وأخبرني، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال فلما بلغتها، يقول عمرو بن رافع، فلما بلغت هذه الآية وهو يكتب لها مصحفا آذنتها، قالت قال فأملت علي حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. يعني هنا أيضا في رواية الإمام مالك حديث حفصة لما ذكر هذه الآية بزيادة صلاة العصر جاءت بالواو وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. إلا أن صاحب أوجز المسالك بشرح موطأ الإمام مالك الكندهلوي قال بأنه روي بحذف الواو، نفس الأثر عن أمنا حفصة، روي بحذف الواو حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، هكذا جاء عن حفصة رضي الله تعالى عنها أيضا بغير الواو. وهذا الحديث الأثر نفسه مثل حديث عائشة استدل به على أن صلاة العصر ليست هي الصلاة الوسطى للوجه السابق لما قالوا بأن الواو يقتضي العطف، يقتضي المغايرة ولا يعطف الشيء على نفسه، فصلاة العصر معطوفة على الصلاة الوسطى فليست هي الصلاة الوسطى. وقلت هذا رد من ثلاثة أوجه. الوجه الأول قالوا بأن العطف وإن كان يقتضي المغايرة لا يعني التغير المطلق، بل مطلق التغير، فقد يكون ثمة عطف الصفات، شيء يعطف على نفسه لكن لتغير في الصفة، لتغير في الصفة. واحتمال أن الواو زائدة كما قد ذكر ابن كثير رحمه الله. ومما يشهد له أيضا حديث علي رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم وغيره الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم عن الأحزاب شغلونا عن الصلاة يوم الأحزاب، قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فقال هذا يدل على الواو زائدة. والاحتمال الوجه الثالث أيضا يذكر هنا في أثر حفصة أنه ثبت عنها رضي الله تعالى عنها أنها قالت الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهذا فيما رواه ابن جرير رحمه الله والطحاوي والبيهقي عنها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قالت الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. وجاء عند ابن أبي شيبة عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت صلاة الوسطى صلاة العصر، صلاة العصر. نعم. قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن ابن يربوع المخزومي قال أنه قال سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر. ثم قال عبيد الله وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن ابن يربوع، عن ابن يربوع المخزومي، وهذا ينسب إلى جده وعبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي، نعم، فينسب إلى إلى إلى جده، وهذا صح ما قيل، بعضهم يقول ينسب إلى أبيه ولكن ذاك راوي آخر، والصحيح أن هذا ينسب إلى جده فهو عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي. قال أنه قال سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر، الصلاة الوسطى يقول صلاة الظهر. لما قال زيد بن ثابت ذلك؟ هذا جاء موضحا في حديث عند أبي داود في السنن رحمه الله عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم تكن صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. وقوله هنا فلا ولم تكن صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن صلاة الظهر هي أولا في وقت الشغل وفي وقت القائلة وفي وقت شدة الحر، في وقت شدة الحر، ولهذا يقول هي كانت أشد الصلوات على الصحابة. ومعنى أشد أنهم كانوا يأتونها لكن يجدون مشقة في إتيان تلك الصلاة، هذا معنى قوله رضي الله تعالى عنه ولم تكن صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وعند الإمام أحمد رحمه الله في المسند أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم وفي تجارتهم، فنزلت هذه الآية حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. كان زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قرن بين ما وجد في هذه الصلاة من مشقة على الصحابة وشدة ونزول هذه الآية حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، فقال إذن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، قال الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر. ولهذا هذا استدل به، هذا استدل به من قال إن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، وهذا من جملة الأقوال، من جملة الأقوال أن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، وهذا ودليلهم أثر زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن في الحقيقة مثل هذا هو اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فالآية لا تدل، أو نزول هذه الآية لا يدل على أن الآية قد نزلت نصا في هذه الصلاة التي أخبر بأنها كانت أشد الصلوات على الصحابة التي هي صلاة الظهر. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله: إن مجرد كون صلاة كانت شديدة على الصحابة لا يستلزم أن تكون الآية نازلة فيها، غاية ما في ذلك أن المناسبة أن تكون الوسطى هي الظهر. طبعا لما قال غاية ذلك هذا من جهة النظر والاجتهاد، من جهة النظر والاجتهاد، ارتباط بين تكلمه ووجود هذه الصلاة التي فيها شدة على الصحابة ثم نزول هذه الآية، فقال هي في صلاة الظهر. ولهذا قال علي القاري رحمه الله قال: والظاهر أن هذا اجتهاد من الصحابي نشأ من ظنه أن الآية نزلت في الظهر. قال: والظاهر أن هذا، يعني هذا القول أن هذه الآية نزلت في صلاة الظهر فالوسطى هي صلاة الظهر، قال: أن هذا اجتهاد من الصحابي من زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، قال: نشأ من ظنه أن الآية نزلت في الظهر. ثم قال: فلا يعارض نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها العصر، يعني يقصد حديث علي رضي الله تعالى عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فيقول هذا اجتهاد من الصحابي، وهذا الاجتهاد لا يعارض ما ثبت نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان: الصلاة الوسطى صلاة الصبح. قال مالك: وقول علي وابن عباس أحب ما سمعت إلي في ذلك. ثم قال عبيد الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان: الصلاة الوسطى صلاة الصبح. هنا ذكر ذلك بلاغا، لم يذكره مسندا، ذكر ذلك بلاغا عن صحابيين، عن علي رضي الله تعالى عنه الذي هو أحد الخلفاء الراشدين وهو رابعهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعن عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقل عنهما، أو هذا نقل ووصل إليه بلاغا، أنهما يقولان بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، هي صلاة الصبح، وهذا من جملة الأقوال أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. أما ما يتعلق بنسبة ذلك إلى علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول الحافظ بن حجر في ذلك: المعروف عن علي خلافه، المعروف عن علي خلافه. ويقول الزرقاني رحمه الله: أما علي فالمعروف عنه أنها العصر، المعروف عن علي أنها العصر. طبعا هذا لا يعني أن ما ذكره الإمام مالك وذكره بلاغا، هذا بغض النظر عن وجوده مسندا وصحته، يعني لا بد أن يحكم على صحته باتصاله ونقل الثقات العدول الضابطين. بغض النظر عن ذلك، فإن الإمام مالك لما بلغه أن علي يرى بأن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، بأن صلاة الصبح، لا يعني بأن علي لم يقل ذلك، لأن علي رضي الله تعالى عنه كان يرى بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، ثم رجع عن هذا القول وصار يقول بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. ولهذا الزرقاني قال: أما علي فالمعروف عنه أنها العصر، باعتبار ما آل إليه، وإلا هو أولا كان يرى بأنها صلاة الصبح. وقد جاء هذا في حديث الترمذي والنسائي عن عبيدة بن عمرو أنه سأل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن الصلاة الوسطى، فقال علي: كنا نرى أنها الصبح. يقول علي: كنا نرى أنها الصبح، يعني كان يقول بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، مثل ما جاء في بلاغ الإمام مالك هنا. قال: حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. حتى، هذه غاية، يعني كان يقول بأن الصبح، لكن لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب قال شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، صار يقول بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. هذا بالنسبة لعلي. أما بالنسبة لعبد الله بن عباس فما نقله الإمام مالك هنا بلاغا عن ابن عباس أنه يرى بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، هذا قول من أقواله فيما روي عنه. فقد روي عنه القول بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح مثلما ذكر الإمام مالك بلاغا، وروي عنه أنه قال بأن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب، وروي عنه أنه قال بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. فهي أقوال كلها رويت عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما. أما ما روي عنه أنه قال بأنها المغرب فهذا قد رواه عنه ابن أبي حاتم، وما روي عنه أنه قال بأنها العصر فهذا قد رواه عنه البيهقي وابن جرير. قال يحيى قال مالك، قال الإمام مالك رحمه الله، وقول علي وابن عباس يعني هذا المذكور من أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، قال أحب ما سمعت إلي في ذلك. دائما هذه الكلمة إذا قرأتموها الإمام مالك، إذا قال الإمام مالك أحب ما سمعت إلي في هذه المسألة، فاعلم بأن في المسألة أقوالا، أن في المسألة أقوالا سمعها الإمام مالك. وقوله أحب إلي يعني هذا أقوى الأقوال إليه، وأنه يميل إلى هذا القول ويرى بذلك القول. فقوله هنا وقول علي وابن عباس أحب ما سمعت إلي، يعني من جملة الأقوال في مسألة تعيين الصلاة الوسطى، قال أحب إلي، أحب ما سمعت إلي في ذلك. فإذا مسألة تعيين الصلاة الوسطى هذه كما قلت مما اختلف فيه العلماء، وبعضهم أوصل الأقوال التي ذكرت في تعيينها إلى 20 قولا، وبعضهم يزيد إلى أكثر من 20 قولا. منهم من قال هي الصبح، ومنهم من قال هي الظهر، ومنهم من قال بأنها العصر، ومنهم من قال بأنها المغرب، ومنهم من قال بأنها العشاء، ومنهم من قال الصلاة الوسطى هي الجمعة، ومنهم من قال الصلاة الوسطى هي العصر والصبح، ومنهم من قال هي العصر أو الصبح على التردد دون ترجيح، ومنهم من قال هي الصبح والعشاء، ومنهم من قال صلاة الوتر، ومنهم من قال هي صلاة الجماعة، ومنهم من قال هي صلاة عيد الأضحى، ومنهم من قال هي صلاة عيد الفطر، ومنهم من قال هي صلاة الليل. يعني أقوال حتى تعدت إلى ذكر النوافل، ليس فقط الأمر محصورا في الصلوات الخمس، بل منهم من ذكر النوافل، ذكر صلاة الوتر، ومنهم من ذكر صلاة الليل، ومنهم من قال صلاة الجماعة، يعني صلاة الوسطى هي صلاة الجماعة، ومنهم من قال هي على غير التعيين أبهمت، وهذا كان يقويها أبو العباس القرطبي رحمه الله كما في المفهم، على غير التعيين يعني أبهمت، قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنها العصر ثم نسخ استدادا بحديث البراء بن عازب عند مسلم ذكرته آنفا، فلما نسخت هذا كحال ليلة القدر التي رفعت فلا يعلم متى تكون. فقال كذلك من الصلوات هذه الخاصة الخمس لا نعلم الصلاة الوسطى منها ليجتهد الناس في الجميع، فهذا قول من الأقوال أيضا أنها أبهمت ولا تعين. ومن الأقوال في المسألة هو التوقف، منهم من توقف يعني ما قال في هذه المسألة ولم يعين صلاة يقول هي الصلاة الوسطى. لكن من جملة هذه الأقوال كلها، من جملة هذه الأقوال كلها أقوى الأقوال قولان، قول من قال بأنها الصبح وقول من قال بأنها العصر. وفي هذا يقول أبو عمر بن عبد البر رحمه الله الاختلاف القوي في الصلاة الوسطى إنما هو في هاتين الصلاتين، يقصد صلاة الصبح وصلاة العصر. قال وغير ذلك ضعيف، قال وغير ذلك ضعيف. ويقول النووي رحمه الله أبو زكريا قال والصحيح من هذه الأقوال قولان العصر والصبح. الصحيح من هذه الأقوال قال قولان العصر والصبح، يعني لو زدنا قولا من جهة الاشتهار، من جهة الاشتهار هي ثلاثة أقوال المشتهرة هي التي ذكرها الإمام مالك رحمه الله هنا، العصر والظهر والصبح. العصر بناء على أثر عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما ممن استدل به على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وعلى عكس ما لأجله أورده الإمام مالك رحمه الله. وأثر زيد بن ثابت أنها صلاة الظهر، وما ذكره من أثر علي وابن عباس أنها صلاة الصبح. فالأقوال المشتهرة هي ثلاثة: العصر والظهر والصبح، لكن أقوى الأقوال قولان فقط. والناظر إلى أقوال المذاهب الأربع المشتهرة هي تحوم حول هذين القولين، ولذلك اختلفوا في تعيينها إلى قولين. أقول باعتبار النظر إلى المذاهب المشتهرة لا إلى أفراد من ينتسب إلى المذهب. فالذي ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله والشافعي إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، هذا قول الإمام مالك وقول الإمام الشافعي رحمه الله، وهو الذي ذكر عن جماعة من الصحابة، منهم ابن عباس في قول وابن عمر في قول، وهو الذي روي عن أنس بن مالك وجابر بن عبد الله، ومن جملة التابعين قال به مجاهد وعطاء وعكرمة، قالوا بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر وصلاة الصبح. وجمهور أهل العلم الحنفية والحنابلة وأكثر الشافعية، وذهب إليه بعض المالكية كعبد الملك بن حبيب، وذكر ابن عبد البر أن ذهب إليه أبو بكر بن العربي أيضا، قالوا بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. فهذان قولان باعتبار النظر للمذاهب اشتهار القولين عند المذاهب الأربعة. فالإمام مالك والشافعي يقولان بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. طبعا ما الدليل؟ أول ما استدلوا به ما أورده الإمام مالك هنا تحت هذه الترجمة باب الصلاة الوسطى أولا، وهو أثر عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما. بوجه الاستدلال ذكرته آنفا، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وصلاة العصر، هكذا رويت بالواو، قالوا والواو والعطف يقتضي المغايرة ولا يعطف الشيء على نفسه كما قال ابن الوليد الباجي. ومن ثم قالوا بأن الصلاة الوسطى ليست هي صلاة العصر. طيب لكن ما هو قولهم؟ هم قالوا بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. طيب أثر عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنهما غاية ما فيه من جهة استدلالهم هم، من جهة وجهة استدلالهم هم، بأن صلاة العصر ليست هي الصلاة الوسطى، لكن أين الدليل على أن صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى؟ قالوا هذا نظرنا إليه باعتبار أدلة أخرى. إحنا عندنا الصلاة الوسطى، والوسطى معناتها الفضلى، فنظرنا إلى أفضل الصلوات. الآن العصر ليست داخل عندهم، العصر ليست داخل عندهم، بقيت لهم بقية الصلوات. قالوا ما هي أفضل الصلوات؟ طبعا هذا السؤال سيخرجون منه جميع النوافل، فيقتصرون الآن على الصلوات الأربع الباقية من جملة الصلوات الخمس: الفجر والظهر والمغرب والعشاء. فالسؤال من جهة هذه الصلوات الأربع، ما هي أفضل هذه الصلوات؟ قالوا أفضل هذه الصلوات هي صلاة الفجر. قالوا أفضل هذه الصلوات هي صلاة الفجر، للأدلة، منها حديث كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. البردان وهما الفجر والعصر. قالوا العصر ليست هي الصلاة الوسطى، لأن أخرجوها بأثر عائشة، بقيت لهم الفجر، قالوا هذا يدل على أنها الصلاة الوسطى. ومما استدلوا به أيضا أنها أثقل الصلوات، الفجر والعشاء للمنافقين، والمقارنة بين الفجر والعشاء، الفجر أفضل من العشاء. فقالوا إذن هذا مما يدل على أن الصلاة الفضلة هي صلاة الفجر. ونظروا أيضا إلى هذه الصلاة مع بقية الصلوات بما تتميز صلاة الفجر. صلاة الفجر تتميز بأنها صلاة بين صلاتين سريتين وصلاتين جهريتين، قبلها المغرب والعشاء جهريتان، وبعدها الظهر والعصر سريتان. تتميز بأنها بين صلاتين كل منهما تجمع مع الأخرى، فالظهر تجمع مع العصر هذه بعدها، وقبلها العشاء تجمع مع المغرب. ومن نظر إلى ذات هذه الصلاة من حيث الجمع، فإن صلاة الفجر لا تجمع مع صلاة أخرى. ومما تميزت به أنها لا تشترك مع صلاة أخرى في الوقت، فتجد الاشتراك بين باقي الصلوات، إذا انتهى وقت هذا دخلت الأخرى، ينتهي وقت الظهر تدخل وقت العصر، ينتهي وقت العصر يدخل وقت المغرب، ينتهي وقت المغرب يدخل وقت العشاء. أما الفجر فإنها منفصلة عنهم، فإن وقت العشاء على الصحيح ينتهي وعلى قول المالكية المختار ينتهي عند مصطف عند منتصف الليل، ثم وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني، ومتى ينتهي؟ إذا طلعت الشمس، والظهر يبتدئ بعد الزوال. فهذا قالوا من ميزات هاته من ميزات هاته الصلاة. ومما ذكروا أيضا المالكية والشافعية قالوا الآية قال الله جل وعلا فيها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قالوا مما يراد به القنوت المأمور به والقنوت، قالوا ولا صلاة يكون يشرع فيها القنوت، هذا عند المالكية والشافعية، إلا صلاة الصبح، صلاة الصبح هي التي يقنت فيها. فذكروا هذه الأدلة التي تدل على فضيلة هذه الصلاة وغيرها مما يدل على فضيلة صلاة الصبح، فقالوا إذن بقي لنا أن الصلاة الوسطى الفضلى هي صلاة الصبح، لأن من جهة الأدلة في فضيلة الصلوات الخمس على وجه الخصوص أقول نخرج النوافل، لأن الفريضة أفضل من النافلة، أفضل من النافلة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه كما في الحديث القدسي. فعندهم الآن أفضل الصلوات هي هذه الفرائض، فما هي الأفضل من جملة هذه الصلوات؟ الأفضل من جهة النظر الأدلة ستجد الفجر والعصر، الفجر والعصر جاء فيهما من الفضيلة ما لم يأتي، والوعيد في تركه في تركها خاصة العصر ما لم يأتي في باقي الصلوات. ولأجل ذلك خلصوا إلى أن أفضل الصلوات هي الفجر والعصر، فتكون الوسطى إحدى هاتين الصلاتين، فأخرجوا صلاة العصر بأثر عائشة وأثر حفصة رضي الله تعالى عنهما كما ذكرت آنفا حين قالوا بأن العطف يقتضي المغايرة، وفيما قال وصلاة العصر والصلاة الوسطى وصلاة العصر، فالصلاة الوسطى ليست هي صلاة العصر. هذا مجمل ما استدل به المالكية والشافعي، أقول الشافعي وليس الشافعية، لأن أكثر الشافعية يقولون بالقول الآخر، يقولون بالقول الآخر، وإنما هذا ذكر عن الشافعي كما ذكر في الأم رحمه الله تبارك وتعالى. والقول الثاني هو قول جماهير أهل العلم الحنفية والحنابلة وأكثر الشافعية، وأكثر الشافعية، وذهب إليه جماعة من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى، وهو المروي عن علي كما سمعتم في الأثر الذي عند أبي داود وذكرته آنفا. فعلي يقول بأنها هي صلاة العصر من صلاة العصر. هؤلاء بماذا استدلوا؟ أعظم ما استدلوا به قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهذا في الصحيحين من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. والذين قالوا بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر قالوا هذا الحديث عندنا نص في هذه المسألة. ما هي المسألة؟ مسألة تعيين الصلاة الوسطى. قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر صلاة العصر، فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر. طبعا قد تجد كلاما خاصة من أصحاب القول الأول من المالكية تجدهم يذكرون تأويلات، حتى بعضهم وهذا ذكره ابن الوليد الباجي رحمه الله قال بأن كلمة صلاة العصر شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، قال هذه مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ابن العربي نفسه المالكي يقول هذا بعيد، هذا بعيد أن تكون مدرجة. وقد يعترضون على أو يذكرون تأويلا لهذا الحديث فيقولون الذي شغل عنه صلى الله عليه وسلم هو الظهر والعصر والمغرب، هذا الذي شغل عنه حتى غربت الشمس، فقالوا بالنظر إلى الظهر والمغرب أوسطهما العصر، فقالوا كان يقصد شغلون عن الصلاة الوسطى الوسطى بين ثلاث صلوات شغل عنها صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا فيه نظر، وهذا فيه نظر. ولذلك جماهير أهل العلم يقولون هذا الحديث هو نص في المسألة في تعيين الصلاة الوسطى من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها صلاة العصر. ومما استدلوا به أيضا ما رواه أحمد والترمذي عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الوسطى صلاة العصر، قال صلاة الوسطى صلاة العصر عليه الصلاة والسلام. واستدلوا أيضا بحديث البراء بن عازم عند مسلم الذي ذكرت آنفا قال نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله، حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، لعلي لما ذكرت الأثر آنفا قلت الوسطى وصلاة العصر، لا هو قال في الآية اللي نزلت أولا حافظوا على الصلوات وصلاة العصر هكذا. قال فقرأناها ما شاء الله ثم نسخت فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقال رجل إذن هي صلاة العصر، رجل يقول البراء إذن هي صلاة العصر يعني الصلاة الوسطى، لأنه هو نظر الآية الأولى حافظوا على الصلوات وصلاة العصر ثم نسخت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر. فقال له إذن صلاة فهي إذن صلاة العصر. قال البراء أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله، يعني كان البراء يعني تردد وما جزم، ما جزم، ما ذكر له أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر أو ليست صلاة العصر، لكنه ما أنكر على الرجل فهمه، لم ينكر عليه أنه فهم إذن من الآية ثم مما نسخت به، لم حين فهم بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر البراء ما أنكر عليه. وهذا الحديث هو الذي قلت لكم إن أبا العباس القرطبي رحمه الله قد استدل به على أن الصلاة الوسطى أبهمت، لأنه قال كانت هي العصر، وهذا الذي يحمل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، قال نعم كانت العصر ثم بعد ذلك نسخت، ثم بعد ذلك نسخت حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. وقال فائدة ذلك لأجل الاهتمام بجميع الصلوات والإقبال على جميع الصلوات، ولكن جمهور أهل العلم أبوا ذلك وقالوا إن الحديث نص يقول صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر، فبين بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر عليه الصلاة والسلام. وأما ما يتعلق بأثر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأثر حفصة فقد سبق الجواب عنه بأن الواو تأتي للتفسير ولعطف الصفات، وأيضا يحتمل أن تكون زائدة، خاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الوسطى صلاة العصر، وبما ثبت عن عائشة وعن حفصة أنهما قالا الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وجاء أيضا في رواية عنهم بغير الواو صلاة الوسطى صلاة العصر. ذكر الحافظ الدمياطي رحمه الله ولو كتاب كشف المغطى في بيان الصلاة الوسطى، ذكر في هذا الكتاب ما تميزت به صلاة العصر، تميزت به صلاة العصر، يعني هذا يقال في مقابل الذين قالوا بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح وذكروا ما تميزت به صلاة الصبح عن غيرها من الصلوات. فإن مما تميزت به صلاة العصر وذكر في فضيلتها فضيلة صلاة العصر واختصت به، قال الحافظ الدمياطي رحمه الله، وهذا ذكره في كتابي الذي ذكرت كشف المغطى في بيان في تبيين الصلاة الوسطى، قال فمنها يعني مما اختصت به صلاة العصر، قال فمنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ المصيبة في فوتها بذهاب الأهل والمال في قوله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وهذا ما ذكر في صلاة أخرى. قال ومنها حبوط عمل تاركها، لأنه جاء في الحديث من ترك صلاة العصر حبط عمله. قال ومنها أنها كانت أحب إليهم من أنفسهم وأبائهم وأبنائهم وأهليهم وأموالهم. قال ومنها أنها أول صلاة شرعت فيها صلاة الخوف، ومنها أنها أول صلاة توجه فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، يعني بعد أن تغيرت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، يقول أول صلاة توجه إليها بعد تغير القبلة إلى الكعبة هي صلاة العصر. قال ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ورجل أقام سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها، قال الحديث وقد عظم الله الأيمان التي يحلف بها العباد بعد صلاة العصر، لأن الحلف على السلعة ولأجل ترويجها المنفق سلعته بالحلف الكاذب كما قال صلى الله عليه وسلم هذا من كبائر الذنوب. جاء في بعض الأحاديث ذكر الحلف بعد العصر، قالوا فالحلف بعد العصر أعظم، فهو قال هذا مما اختصت به صلاة العصر أن الحليف بعدها ليس كالحليف بعد غيرها. قال ومنها أن سليمان عليه السلام أتلف مالا عظيما من الخيل لما شغله عرضها عن صلاة العصر إلى أن غابت الشمس. قال ومنها وما جاء في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، وطبعا هذا بناء على تفسير العصر بأنها صلاة العصر، وهذا أحد الأقوال، هذا أحد الأقوال بأن المراد بالعصر هو هو صلاة العصر، وإلا فإن المشهور كما يقول ابن كثير والشوكاني رحمه الله، المشهور في تفسير العصر مراد به الدهر، يعني الزمان كله، ولا يراد به وقت العصر ولا يراد به صلاة العصر، وهما أيضا قولان مما ذكر في تفسير هذه الآية. قال: ومنها أنها وسطى في الوجوب، لأن أول الصلوات وجوبا كانت الفجر وآخرها العشاء، فكانت العصر هي الوسطى في الوجوب. فهذا ذكره من جملة ما اختصت به صلاة العصر. فإن ذكروا فضائل لصلاة الصبح ما اختصت به، فالعصر أيضا ننظر إلى ما اختصت به، والذي يزيد للعصر على الصبح أن العصر قد نص النبي صلى الله عليه وسلم أنها هي الصلاة الوسطى، كما في حديث علي وحديث السابق وحديث سمرة عند الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. نقل الحافظ بن حجر رحمه الله عن الحافظ صلاح الدين العلائي الشافعي رحمه الله أجوبة عن مجمل ما استدل به من قال بأن الصلاة الوسطى ليست هي صلاة العصر، وذكروا أقوالا أخرى. فيقول رحمه الله: حاصل أدلة من قال إنها غير العصر يرجع إلى ثلاثة أنواع: أحدها تنصيص بعض الصحابة وهو معارض بمثله ممن قال منهم إنها العصر، ويترجح قول العصر بالنص الصريح المرفوع، وإذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة على غيره فتبقى حجة المرفوع قائمة. يعني هذا الوجه الأول الذي ذكره، هذا النوع الأول ذكره ما يتعلق بما استدل به من أثار الصحابة، مثلا كما صنع الإمام مالك رحمه الله، بلغه عن علي وعن ابن عباس، وقد تبين الصحيح عن علي أنه يرى بأنها صلاة العصر، وابن عباس له قول روي عنه بأنها صلاة العصر، كذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأنس وجابر روي عنهم بأن قول صلاة الصبح بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. طبعا هذا ماذا يقابله؟ يقابله أقوال أخرى للصحابة، أقوال أخرى للصحابة. وبالإضافة لهذا ماذا عندنا؟ عندنا نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لأقوال الصحابة قال: إذا اختلف الصحابة لم يكن قول بعضهم حجة على غيره فتبقى الحجة فيما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأول. ثم قال رحمه الله: ثانيها معارضة المرفوع بورود التأكيد على فعل غيرها، كالحث على المواظبة على الصبح والعشاء، وقد تقدم في كتاب الصلاة وهو معارض بما هو أقوى منه، وهو الوعيد الشديد الوارد في ترك صلاة العصر، وقد تقدم أيضا. يعني ملخص هذا الأمر الثاني فيما ذكره من قال بأن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح، فما ذكروا؟ ذكروا الأدلة التي تدل على ما اختصت به صلاة الصبح، وما يدل على فضيلة صلاة الصبح والحث على المواظبة عليها. قال: هذا ماذا يقابله؟ قال: أيضا عندنا يقابله ما يتعلق بصلاة العصر وما ورد فيها، خاصة ما ورد فيها بما يتعلق بالحبوط. قال رحمه الله: قال وهو معارض بما هو أقوى منه، وهو الوعيد الشديد الوارد في ترك صلاة العصر. الوعيد الشديد في ترك صلاة العصر: من ترك العصر حبط عمله، كما قال صلى الله عليه وسلم، وأيضا في الآخر كأنما وتر أهله وماله. فهذا يدل على وعيد شديد في ترك صلاة على ترك صلاة العصر. فقال: هذا يقابل هذا، أنتم ذكرتم ما يدل على الحث على المواظبة على صلاة الصبح ولا صلاة العشاء، فيقابله ما يدل على المواظبة على صلاة العصر، من صلى البردين دخل الجنة هي صلاة العصر والصبح، وكذلك الوعيد الشديد الذي ما ذكر في من ترك صلاة الصبح وترك غيرها، وإنما ذكر في صلاة العصر: من ترك صلاة العصر حبط عمله وكأنما وتر أهله وماله، كما قال صلى الله عليه وسلم. وزد على ذلك عندنا المرفوع الثابت عنه صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، فقال: معارضة المرفوع بورود التأكيد على فعل غيرها. وإن ورد التأكيد على فعل غير صلاة العصر كصلاة الصبح ما استدل به المالكية والشافعي رحمه الله، لكن هذا معارض بالمرفوع، وهو حديث علي: شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال: ثالثها ما جاء عن عائشة وحفصة من قراءة حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، فإن العطف يقتضي المغايرة. قال: وهذا يرد عليه إثبات القرآن بخبر الآحاد، وهو ممتنع، وكونه ينزل منزلة خبر الواحد مختلف فيه سلمنا، لكن لا يصلح معارضا للنصوص لمنصوص صريح، وأيضا فليس العطف صريحا في اقتضاء المغايرة لوروده في نسق الصفات كقوله تعالى الأول والآخر والظاهر والباطن. يعني هذه ذكر وجوه في ما استدلوا به من أثر عائشة وحفصة بأن صلاة الوسطى ليست هي صلاة العصر بناء على أن العطف للمغايرة. فهنا أورد مسألة وهي مسألة الاستدلال بالقراءة الشاذة، ليست متواترة، القراءة الشاذة هل يصح الاستدلال بها أم لا يصح؟ وقال على فرض أنه يجوز الميل إلى قول أنه يصح الاستدلال بها كخبر الأحاد، فيرد على ذلك الأثر بما أوردته آنفا أن العطف للمغايرة نعم، لكن ثبت أن العطف أيضا للصفات، وهو أورد هذه الآية الأول والآخر والظاهر والباطن كلها أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. فالآخر ليس هو الأول والظاهر ليس هو الباطن، لا، وإنما جاء هنا لاختلاف الصفات، لاختلاف الصفات، فهذا عطف الصفات وليس المغايرة من كل وجه، ليس المغايرة من كل شيء الوجه الذي هو التباين، التباين من كل وجه. فهذا رد به على قولهم بأن العطف للمغايرة في الصلاة الوسطى ليست هي صلاة العصر كما جاء في أثر عائشة وأثر حفصة رضي الله تعالى عنهما. فعلى هذا رجح أكثر أهل العلم وجماهير أهل العلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله: شبهة من قال إنها الصبح قوية، ويقصد دليلهم ما استدل به من قال إن الصلاة الوسطى هي الصبح قوي، قال: لكن كونها العصر هو المعتمد، المعتمد أن تكون صلاة العصر لهذه الأدلة الآنفة التي ذكرت. فهذا في مسألة تعيين الصلاة الوسطى التي خصها الله بالذكر في قوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فالأمر بالمحافظة على الصلوات المداومة عليها والمواظبة عليها في أوقاتها والحرص على أركانها وشروطها وواجباتها وآدابها، هذا لكل الصلوات خاصة المفروضات. ثم يأتي التأكيد على صلاة من جملة هذه الصلوات هي الصلاة الوسطى، وإنما خصها بالذكر لزيادة للحث على زيادة الاهتمام بها. فما هي هذه الصلاة الوسطى؟ أقوى الأقوال أنها الصبح والعصر، أقوى الأقوال أنها الصبح والعصر، وإن كان القول بأنها الصبح استدلوا له بأدلة فيها قوة، واعتذروا للأدلة من قال بأن العصر باعتذارات كما قال ابن حجر رحمه الله، لكن المعتمد الذي دلت عليه الأدلة خاصة ما يكون نصا فيها وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة عند أحمد صلاة الوسطى صلاة العصر، وحديث علي عند مسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم بيوتهم نارا، فهذا يدل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وعلى العموم الإنسان يحرص على المحافظة على جميع الصلوات، محافظة على جميع الصلوات، فإن أراد زيادة محافظة على آكد الصلوات فليحرص على المحافظة على صلاة الصبح وصلاة العصر، وهما اللذين قصدهما صلى الله عليه وسلم بقوله من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما العصر والصبح، والله تعالى أعلم. قال: هل يشمل قوله الشهيد في سبيل الله الذي قتل في مقاتلة الخوارج كلاب النار؟ يعني من قتله الخوارج هل هو شهيد أم ليس شهيد؟ هذا هو المراد بالسؤال. هذا ما اختلف فيه العلماء، من أهل العلم من يقول إن من قتله الخوارج شهيد، يعني يلحقونه بشهيد المعركة، يلحقونه، ولا نص على ذلك، قالوا لكن يلحق بشهيد المعركة الذي قتله الخوارج يقال شهيد في سبيل الله، كشهيد الآخرة، شهيد الدنيا والآخرة، كما قتل في المعركة. وهذا كان يذهب إليه الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى وغيره، ولكن من أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله كان يقول إن الشهيد شهيد الدنيا والآخرة يختص بشهيد المعركة. نعم، هذا الذي قتلته الخوارج قد تكون له من الفضائل، لكن لا يكون كشهيد الدنيا والآخرة، شهيد المعركة، فهو يخصص الإمام مالك رحمه الله يخصص الشهيد الذي هو شهيد الدنيا والآخرة بمن مات في المعركة في قتال الكفار، بمن مات في المعركة في قتال الكفار، وعليه فإن من قتله الخوارج بهذا الاعتبار الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله لا يكون شهيدا كما سأل السائل. قال: من أدرك مع الجماعة الثانية ركعتين مثلا في صلاة الظهر وهو يصلي معهم، ما أدرك باعتبار أنه ينويها نفلا، قال يأتي بالركعتين التي فاتت، هل يأتي بركعتين التي فاتت؟ يعني فهمت من سؤاله أن من دخل يصلي مع الجماعة وهو قد صلى تلك الصلاة، وهذه السنة أن من أتى مسجد قوم وكان قد صلى تلك الصلاة فإنه يصلي معهم، يدخل معهم ويصلي تلك الصلاة فتكون له نافلة. هو يقول: إذا كنت أنا مسبوقا وفاتتني ركعتان وأدركت مع الإمام ركعتين، والآن أنا صلاتي هي صلاة نافلة، هل أسلم من ركعتين أم أصلي مع الإمام أتم الصلاة؟ الجواب أنك تتم مع الإمام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فتتم حتى هذه الصلاة التي خلف الإمام، وإنما جعل الإمام أيضا ليؤتم به كما قال صلى الله عليه وسلم، فتصلي بصلاته. فإذا كان يصلي الظهر أربعا وأنت دخلت تصلي معهم وهي نافلة في حقك لأنك قد صليت الفريضة، فجئت المسجد وجدتهم يصلون فصليت معهم فهي نافلة، فإنك تصلي بصلاة الإمام. فإذا هو صلى أربعا أنت تصلي أربعا، إن سبقوك فإنك تتم الصلاة. قال: من صلى الجمعة في مسجد وفي رجوعه إلى البيت وجد مسجدا لم يصلوا بعد، هل يستحب له أن يصلي معهم وبأي نية يدخل في الصلاة إن كان مستحبا؟ هذا ذكرت هذه مسألة مرت معنا، وهي مسألة في غير الجمعة. طبعا في غير الجمعة، يعني من صلى في مسجد ثم جاء مسجدا آخر وجد لم يصلون فإن السنة أن يدخل ويصلي معهم، ولكن هذا على خلاف قول جماهير أهل العلم، مالكية والشافعية والحنفية يقولون بأنه إذا صلى في جماعة فإنه لا يعيد الصلاة، يقولون لا يعيد الصلاة. ولكن في مسألة صلاة الجمعة الذي يذكر أن الذي نص عليه والشافعية قالوا لا يصلي، قالوا: من صلى الجمعة في مسجد ثم مر بجماعة مسجد يصلون ودخل المسجد فإنه لا يصلي الجمعة، لا يعيد صلاة الجمعة. والجمهور يقولون عموما إذا صلى الجماعة، من صلى في جماعة فإنه لا يعيدها، لكن على قول الحنابلة وهو الصحيح أنه وإن كان صلى جماعة ثم أتى المسجد فوجدهم يصلون جماعة فيصلي معهم نافلة، لكن فيما يتعلق بالجمعة لا أدري الحنابلة ماذا يقولون في ذلك، الله أعلم. قال: هل حكم استحباب إعادة الصلاة جماعة لمن صلاها منفردا مخصوص بالمسجد أم يشمل حتى جماعة؟ هذه تصلي وبينهم شخص صلى وحده فليستحب له إعادتها معهم. لا، المستحب في إعادة الصلاة لمن دخل المسجد، يعني إذا كان صلى تلك الصلاة ثم دخل مسجدا قصد المسجد مثلا لأجل يلقى شخصا أو لأجل درس يقام في المسجد فوجدهم يصلون، فإن السنة أنه يدخل ويصلي معهم ولا يختلف عليهم ويجلس، بل يصلي معهم أو يصلي وحده نافلة، بل يصلي مع الإمام. أما من كان مثلا خارج المسجد والناس يصلون داخل المسجد وهو كان قد صلى هذه الصلاة، صلىها جماعة مثلا في مسجد آخر، فإنه لا يخاطب باستحباب الدخول والصلاة معهم، وإنما هذا الاستحباب الذي أمر به، هذا الذي أمر به صلى الله عليه وسلم أن يصلي معهم إذا دخل المسجد فإنه يصلي معهم. قال: على من منع إعادة المغرب لمن قال أنها تشفع له المغرب وأنه لا وتران في ليلة؟ قال: ذكرت الجواب. على من منع إعادة المغرب لمن قال أنها تشفع له المغرب وأنه لا وتران في ليلة، لكن ما جواب من قال أنه لا يشرع التنفل في النهار إلا ركعتين ركعتين؟ طبعا الجواب على ذلك هو الحديث الذي أمر فيه صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد أن يصلي مع الإمام وإن كان صلى تلك الصلاة، فإنه لا يخص المغرب، فإنه لا يخص صلاة المغرب، بل هي داخلة في العموم، فيكون الحديث دل على أنه يجوز أن يصلي نافلة حتى على صورة صلاة المغرب. قال: هل يكون قول الإمام مالك بمنع الإمام من إمامة الناس جالسا هو نسخ الحكم الأول في حديث عائشة بحديث عروة بن الزبير لأنه كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم حين مرض؟ فالإشكال أن الإمام مالك روى الحديثين معا واختار آخر الواقعتين حكما، مع أن الرواية مرسلة، طبعا هي مرسلة عند الإمام مالك، لكن عند غيره صحيحة، عند غير الإمام مالك هي صحيحة ومتصلة، فهم قالوا بالنسخ ولم يقلوا بالجمع، فالذي كان آخر الأمرين هو عدم ذلك، فقالوا بنسخه، وهذه قد مرت معنا المسألة أيضا. قال: من جمع صلاة الظهر والعصر قصرا ثم دخل المسجد وهم يصلون العصر وفاتته ركعة فماذا يفعل؟ يتم الصلاة ويصلي أربعا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وأيضا لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. حتى ولو كنت صليت مثلا كما قال هو في مسألته الظهر والعصر جمع تقديم وهو مسافر ثم دخل البلد ودخل المسجد ربما مثلا لأجل أن يصلي ركعتين بعد قدومه من السفر، فإذا به وجد الناس يصلون العصر جماعة، دخل فإذا به ومسبوق فاتته ركعة أو ركعتين. الآن إذا سلم الإمام ونقول مثلا فاتته ركعتان، الآن هو أدرك ركعتين، هل يسلم أم يتم الصلاة؟ يتم الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فإنه يتم صلاته أربعا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.